بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي ذلك الهدى الذي هدى الله به هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله وتوفيقه إياهم، ولا هدى إلا هدى الله. قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، والمعنى أن ذلك حصل بماذا؟ بتوفيق الله عز وجل وهدايته إياهم. ومفهوم الآية أن من لم يشأ الله هدايته فلا هادي له، فالهداية والإضلال كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وممكن نستفيد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله الهداية في كل وقت، وذلك في أعظم سورة في القرآن. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وفي حديث عائشة في قيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات، الحديث وفيه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وفي الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية. ذلك هدى الله، فالنبوة منحة ربانية لا مدخل للعقل ولا لاجتهاد الشخص في العلم والإيمان، وهذا يعني لا إشكال فيه أبدا إلا عند الفلاسفة. فالنبوة منحة ربانية، عطية إلهية من الله تبارك وتعالى، هو أعلم يعني من يعطي رسالته سبحانه وتعالى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أخذنا قاعدة إن إذا أفعال الله جاءت بالمشيئة فنقول كلها مقيدة بالحكمة. لماذا؟ لأن العمل من غير حكمة عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم، فأفعال الله عز وجل كلها لحكمة سبحانه وتعالى، وهذا سبق. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء وحشاهم وعبدوا غير الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكل ما عملوه من خير فإنه يكون باطل حابط، لأن الشرك محبط للعمل فغيرهم من باب أولى. طيب، إذن لو أشرك هؤلاء مع فضلهم وعلو طبقاتهم مع عظمتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما الفائدة من الآية؟ خطر الشرك. الآية سيقت وهؤلاء حشاهم أن يشركوا، لكن لبيان خطر الشرك. يعني هؤلاء الأنبياء الذين هم أفضل وأعلى البشرية لو أشرك الواحد منهم لحبط عمله، ففيه خطر وعظم منزل خطر الشرك نعوذ بالله. وذلك يقول ابن كثير: تشديد لأمر الشرك وتعظيم لشأنه وتعظيم لملابسته. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول ابن كثير: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. إذن الشرك محبط للعمل، من أشرك، والشرك تسوية جعل مع الله إلها آخر فيما هو من خصائص الله عز وجل. والشرك محبط للعمل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والآية التي قد تقدمت: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وآيات كثيرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لكن هذا مقيد بالموت، إن مات على الشرك، إن أشرك ومات على الشرك فعمله حابط وكافر الشرك الأكبر وخالد في النار. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إنسان حج وبعد الحج أشرك ووقع في الشرك نقول حبط عمله، لكن لو رجع إلى الإسلام هل يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى؟ قولا للعلماء الصحيح لا يلزمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قيد البطلان والحبوط بماذا؟ بالموت، فيموت. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فقيدها بالموت. والشرك أخطر ذنب، وجاء في حديث مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وهو أكبر الكبائر، كما في حديث أنس أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك كما هو معلوم لا يخفى على أحد، وهو أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك أي الإشارة إلى الأنبياء المذكورين 18 الذين آتيناهم الكتاب. ماذا نقول في الكتاب؟ جنس، أي أعطيناهم وأنعمنا عليهم وأنزلنا عليهم الكتب، الكتب السماوية. الذين أعطيناهم الكتاب، الذين أتيناهم الكتاب، الكتاب اسم جنس يشمل الكتب، أي جنس الكتب. ومما هو معلوم كتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب صحف إبراهيم. نعم، فما هو كتاب موسى؟ التوراة، وكتاب عيسى الإنجيل. الذين أتيناهم الكتاب يعني فضل الله عز وجل هؤلاء بالكتب، نعرف منها هذه الكتب التي ذكرناها. والحكمة، اختلف العلماء ما المراد بالحكم، وقد رجح بعض العلماء أن المعنى والحكمة الفهم في الدين والفصل بين الخصومات، فأعطوا فهم الكتاب والاطلاع على دقائقه والعمل بما فيه. والنبوة أي أن الله جعلهم أنبياء، هذه نعمة من الله عز وجل. النبوة والرسالة منحة ربانية لا دخل العقل فيها ولا لعبادة الشخص وقوة طاعته وقوة إيمانه، هذه ليس لها علاقة، وإن منحة ربانية يفعل الله ما يشاء. فإن يكفر بها هؤلاء، يكفر بها، قيل بالنبوة لماذا؟ لأنها أقرب مذكور، وقيل الضمير راجع إلى المذكورات الثلاث النبوة والحكمة والكتاب، والله أعلم. فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة، دين قوما قوم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما هو معلوم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا. فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها، قيل بالنبوة أو بالثلاث المذكورات على حسب ما قلنا، فقد وكلنا بها أي بالنبوة قوما ليسوا بها بكافرين، أي وفقنا للإيمان بها والعمل بها وحمل هذه الرسالة قوما قاموا بها، دافعوا حق الدفاع، جاهدوا فيها غاية المجاهدة، قاموا بها حق قيام. اختلف العلماء من هؤلاء الذين القوم الذين آمنوا بها وليسوا بها بكافرين، قيل هم الأنبياء المذكورين قبل قليل، ويدل عليه أنه قال بعده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، ورجح هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقيل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينما كفر كفار قريش، من أسلم؟ أصحاب أنصار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار والمهاجرين، ورجحه القاسمي وقال وهو الأظهر في مقابلة كفار قريش مكة، كفار قريش، أي فإن في إيمانهم غنية عن إيمان من الكفرة بها. وقيل تشمل كل مؤمن آمن بالله، والمعنى إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلي بعض من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان يحصل بهم غرض التشريع. هذا كما قال الله عز وجل في آيات أخرى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها كافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في الأرض انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فائدة خارج الموضوع، في موضعين ذكر الله عز وجل أن الناس إن لم يقوا بهم استبدل بهم، الجهاد والكرم والإنفاق، ذكر ذلك ابن تيمية، الإنفاق والجهاد، من جلس أقام الله غيره أفضل منه يقوم بالإنفاق في سبيل الله وكذلك الجهاد في سبيل الله. وهذه فوائد من شيخ الإسلام التيمي رحمه الله، وهي فائدة مهمة في القرآن، تلاحظ يستبدل بكم في الجهاد وفي الإنفاق، وتلاحظ أيضا أن الجهاد والنفاق والإنفاق هي أعظم دلالة الإيمان، فإن الجهاد تقديم للنفس والإنفاق تقديم للمال الذي هو محبوب للناس، الذي إذا أردت الناس يكرهونك أطلب منهم المال، وإذا أردت الناس يحبونك لا تطلب منهم المال، فالمال محبوب للنفس، فقد يبخل كثير من الناس بها فالله عز وجل يعوض، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم، فحينما تكاسل أولئك القوم عن الجهاد في سبيل الله قام بأناس في آخر الدنيا يجاهدون في سبيل الله ويقدمون أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله، فأناس عند شعر المليون وعند المباريات وعند الأسهم وعند جاءتنا أموال أو ما جاءتنا ما، وأناس يموتون في الصحاري يقدمون أرواحهم في سبيل الله. فيا ترى هؤلاء الذين عند المباريات وعند شعر المليون وغيره هل بقوا؟ ماتوا. هل بقوا وعاشوا في عز وهؤلاء ماتوا؟ أبدا، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وفي عز وكرامة، وهؤلاء في ذل وفي فقر، وهذه سنة الله عز وجل، من ترك الجهاد في سبيل الله إلا أصابهم بالذل. ذاك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبعتم بالعين وخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عليكم حتى ترجع إلى دينكم. وفي الحديث الآخر إلا أصيب بقارعة، خطرين، خطر الأول الذل، الأمر الثاني بقارعة. طيب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الإشارة إلى الأنبياء المذكورين الذين هدى الله، هم أهل الهداية لا غيرهم، هداهم الله فبهداه مقتده، أي بطريقتهم اقتده في التوحيد والإيمان بالله وبالأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة. اعمل واقتدي، ما معنى اقتدي؟ اتبع واعمل، اتبع اتبع سبيلهم. وقد استدل بهذه الآية من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل يخالف، وهذا مذهب جمهور العلماء. وهذه المسألة أيها الأخوة ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يأتي موافقا لشرعنا فهذا لا إشكال فيه، الحالة الثانية أن يكون ثبت في شرعنا خلافه فهذا أيضا لا إشكال فيه، مثاله كالآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فإنه سبحانه بين في كتابه في كتابنا أنه رفعها عنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن هذه الآثار ما جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتوبوا لم يقبل الله توبتهم إلا بقتل أنفسهم. الحالة الثالثة ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا غير ذلك، هذا هو المحل الخلاف، فهل يكون شرع لنا أم لا؟ قيل يكون شرع لنا، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة، وهو أحد الروايتين على الإمام أحمد رحمه الله، واختار ابن تيمية وابن القيم وغير واحد من العلم. وقيل ليس شرعا لنا، وقيل التوقف. استدل الجمهور بآيات كثيرة منها هذه الآية، لما ذكر الأنبياء ماذا قال؟ قال تعالى فبهداهم اقتده، والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد بخلافه كما قال. نعم، واستدلوا أيضا في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقوله والنبيون عام، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومنها حديث عاشوراء، النبي قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، فلما سألهم ماذا قال؟ قال هذا يوم نجى فيه موسى وقومه من فرعون، فماذا قال الله عز وجل؟ نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه إلى آخر ذلك، والله أعلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل الذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه، أي لا أطلب منكم على إبلاغ إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، لا أريد منكم شيئا، فيكون من أسباب امتناعكم. هذه الآية لنا وقفة فيها. أولا كما يقول ابن عاشور، ليس المقصود من قول لا أسألكم عليه أجرا رد اعتقاد معتقد أو نفي تهمة قيلت، ولكن المقصود به الاعتبار ولفت النظر إلى محض نصح الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، وأنها لنفع الناس لا يرجو منها نفعا لنفسه، لا يجر نفعا لنفسه، انتهى. مقصود ابن عاشور أن قول النبي وكل نبي لقومه حتى يقتنع الناس. الآن الناس حينما يريدون أن ينصحوا رجلا يقولون ماذا؟ يشقون له باللغة العامية، يقول ما أبغى منك مال، لماذا نقول له هذا الكلام؟ حتى يقتنع أني صادق، لأن غالبا الإنسان الذي يفعل شيء يقول له هدف، يريد ملك، يريد رئاسة، يريد كرسي، يريد مال، يريد منصب ومرفعة، فتجد أنك تقول والله لا أريد منك مال، أنا أنصحك، لا طلبت منك مال ولا شيء ولا أعرفك، فيكون هذا سببا للقبول، سببا للقبول. وهكذا أنبياء الله، لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب كرسيا أو منصبا أو مكانة أو أصير أميرا. وفي هذه الآية كما قال الله عز وجل عن نوح، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وهذا في دليل أنه نعم أنه أنبياء الله عز وجل لا يسألون أجرة على دعوتهم. وكل طالب علم وكل إنسان يريد أن يدعو إلى الله عز وجل لا يأخذ مقابل ذلك شيئا، لا تصريحا بمباشرة ولا بغير مباشرة، لا مباشرة يقول أعطوني على المحاضرة، أعطوني على الدرس، ولا بغير مباشرة يعني يستعملهم في شغله، يستعملهم في حج، يخدمونه، يأتون إليه بأغراض البيت. لأن بعض الناس قد لا يطلب صريحا، لا يطلب يقول أعطوني مال على محاضرتي أو على درسي أو على علمي، لكن يطلب بماذا؟ بطريق غير مباشر، يكون عالة على الناس، هاتوا لي أغراض، اذهبوا بهذا، هاتوا لي هكذا، يخدمونه في حج، يخدمونه في سفر، هذا والعياذ بالله من طلب الأجرة. وأنبياء الله بل يجب على الدعوة أن تبذل مجانا، حتى لماذا؟ حتى تقبل، تكون لله وتقبل ويكون لها نفع. وأكبر دليل الواقع، فحينما أصبح العلم بالمال تلقى المحاضرات والدروس الكثيرة والكثيرة، أصبح النفع قليلا، وأصبحت الكلمة ميتة تخرج من اللسان لا تؤثر شيئا أبدا، مع أن هذه الكلمة وصلت إلى ملايين، وصلت إلى ملايين ملايين ملايين عبر الإنترنت والقنوات أو غيرها، ومع ذلك كلمة ميتة، جهود إلا ما رحم الله، جهود تبذل وتصرف أموال، لكن لما كانت من مقابل مال ومقابل إنسان يريد من ورائها ما ورائها وقل الإخلاص، أصبحت ميتة لا تتجاوز القلوب. وكل يعرف الناس في إقبال على المنكرات والالتزام قل مع كثرة الخير، لماذا؟ لأنه قل الإخلاص. وقد قال ابن عباس إنما يحفظ المرء على قدر نيته، فلما قلت النية قل الحفظ، فلما قلت النية أصبحت لا تأثير لها مع توفر المحاضرات والدروس، وأصبح الإنسان يجد في جواله يجد ما يريد، لكن لما من يعمل بهذا العمل أو بالدعوة صارت له أهداف، إما منصب أو يصل لفلان أو يعرف عند فلان أو يعرف أو يصبح اسمه كذا، أصبحت الكلمات ميتة إلا ما رحم الله، والله المستعان. واسمع لأنبياء الله ماذا يقول، قال تعالى في آخر سورة صاد، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى، وهكذا شأن الرسل كلهم، قال تعالى في الطور والقلم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقال في الفرقان، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ ربي سبيلا. وقال، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى عن هود في سورة هود، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وكذلك في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال تعالى عن رسل القرية ماذا قال، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني هذا سبب للقبول. فحينما يطلب العالم مالا يكون سبب عدم القبول، يكون له هدف ويكون أقل للإخلاص. فلذلك من أسباب استجابة الناس للعالم واستجابة الناس للداعية أن يكون لا يطلب منه شيئا. فلذلك الناس حينما يرون عالم فتجد أغنى الناس وفي بيته قصر وسيارته فاخرة ويجالس الأمراء ويجالس فلان، ترى أن صار له هدف من وراء هذا العلم، فأصبحت كلمته ودعوته لا تأثير لها في الناس أبدا. نعم. وإذا كان منظر قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لماذا ترفضون؟ هل يطلب كرسيا أو أميرا أو مالا أو مكانة؟ أبدا. غالبا الناس يرفضون ماذا؟ يرفضون ويبغضون من يريد هذا يكون أميرا عليهم أو قائدا أو سيدا أو رئيسا. إذن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجالا من غير أخذ عوض على ذلك. يؤخذ على الشريط مال وعلى الكتيب مال ويباع على المكتبة الفلانية والمكتبة الفلانية. ولذلك انظر ماذا تطبع المطابع وانظر التأثير وطلب العلم. الناس في إدبار عن طلب العلم، والمطابع تطبع الملايين والملايين والملايين يوميا. لماذا قل الفائدة وقلت؟ لأن القضية قضية إخلاص، قل الإخلاص وأصبح الناس تبيع، هذا يبيع الكتاب وهذا يبيع الشريط، فكيف يرجو؟ هذا ما يريده من الدنيا أخذه، هو ألف كتاب وأخذ درهمين، أخذ نصيبه. علم يباع، علم قال الله قال رسوله يباع. نعم نعم. إذن منع الله على الأنبياء أن يأخذوا جعلا في مقابل التبليغ، لأنهم لو أخذوا لكانوا تهمة. تهمة بماذا؟ أنهم يريدون من وراءه. وفعلا الناس يحبون الصادق الذي يرونه عالما خاشعا فيه من الخشم الله به عليم، متواضعا في بيته متواضعا في سيارته، يعلمون يقولون هذا دينه حق، هذا دينه حق. أما فلان قريب للأمير الفلاني ويجالس الأغنياء وبيته قصر وسيارته فاخرة وإلى آخره ويسافر إلى أقصى البلاد، فمنع الله عز وجل الأنبياء أن يأخذوا جعلا لئلا يثقل على الناس، ولأن النفوس مجبولة على بغض المغرم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. اسمعوا هذه الفائدة، يقول محمد بن الوهاب رحمه الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه. صح، هو يدعو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لكن في الواقع يدعو لمن؟ لنفسه. والواقع أكبر دليل واضح فلا يحتاج إلى تفصيل. قال أبو حازم لا تكون عالما حتى تكون فيك خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. جلس الحسن يحدث فأهدي له فرده وقال إن من جلس هذا المجلس ثم قبل فليس له عند الله من خلق. هدية صغيرة، فكيف بمن يأخذون الملايين ويعظمون ويقدرون؟ لا، وأصبحت مهنتهم ذلك، مهنة أن يأخذ الأموال عن طريق الدين، نسأل الله السلام. وإذا يقول حسن من أخذ من جلس في هذا المجلس ثم قبل فليس عند الله له من خلاق، لأنه يقل الإخلاص، الإنسان يريد ما عند الله عز وجل. قال يوسف بن زكريا كان محمد بن يوسف لا يشتري من خباز واحد ولا من بقال واحد، وقال لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني. نعم. طيب قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو أي القرآن، إلا ذكر للعالمين، فالقرآن ذكر، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك إن نحن نزلنا الذكرى. سمي ذكرى أو ذكر لأن الله ذكر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائل ما ودعه من حكمه. أيضا سمي بذلك لأنه شرف وفخر لمن آمن به، الدليل وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. أيضا لما فيه من التذكير والموعظة، أيضا لما فيه من الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أيضا لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من فوائد الآيات طلب الهداية من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل له الحكمة العظمى الكاملة البالغة في إعطاء النبوة ومنعها من فلان، فالله عز وجل أعلم حيث يضع ويجعل رسالته. من فوائد الآيات تحريم الشرك وأنه أخطر الذنوب وأنه محبط للعمل. الشرك الأكبر محبط للعمل. بيان غلظ الشرك وجهه: ولو أشركوا من هم؟ هؤلاء الأنبياء. فضل الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء حيث أعطاهم الكتاب والحكمة والنبوة. ومن فوائد الآيات أنه إذا الناس أعطوا نعمة فتركوها وأهملوها ولم يقوم بها، فإن الله عز وجل ييسر أقواما يقومون بهذا الأمر. فاليهود حينما رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عوض بالأنصار والمهاجرين. قريش حينما كفرت بمحمد عوضهم بالأنصار، قاموا بدين الله عز وجل. فدين الله عز وجل من لم يقم به، فإن الله عز وجل يأتي بقوم يقومون بهذا جهادا ودعوة كما هو موجود. نعم. وفيها الاقتداء بمن سبق من الأنبياء والصالحين. وفيها أنه ينبغي على كل داعية وعلى كل طالب علم أن يحرص كل الحرص أن يكون علمه وعلمه وتعليمه لله تبارك وتعالى، ولا يأخذ على ذلك أجرا سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر. لأن بعض الناس قد لا يأخذ بطريق مباشر، لكن غير مباشر يجعل الناس يخدمونه ويتعب الناس ويكون عالة وثقلا على الناس. وفيها الإخلاص في التعليم والإخلاص في طلب العلم، والإخلاص في العلم نادر صعب، لأن النفس تحب الشهرة والمكانة. إن هو إلا ذكرى للعالمين، فيه أن القرآن ذكرى تذكير، فيه من المواعظ والقصص والعبر والأمم الماضية. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.